بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 22 يقول: في بلدي يحيين كل سنة يقول في بلدي يحيينا كل سنة موسم حول ضريح، وذلك لمدة 3 أيام، فيقبل الناس من كل مكان ليشهدوا هذا التجمع، كل حسب نيته، فمنهم من يأتي للسياحة، ومنهم من يأتي طلبا للبركة، وآخر يأتي معتقدا أن هذا الولي ينفع ويضر. أعوذ بالله. والإخوة السلفيون عندنا يغادرون البلاد حتى لا يتحرجوا مع من يقدم من معارفهم، فهل هذا هو الواجب في مثل هذا الحال؟ وما الواجب على من عنده محل التجارة؟ مثلا أنا صاحب صيدلية، فليجب علي إغلاق هذه الصيدلية في هذه الأيام؟ أفتوني بارك الله فيكم. أولا، هذا العمل خليط ما بين شرك وبدعة، وهو حرام، إحياء هذا الموسم محرم، ومن أحياها، من كان هو السبب في إحياء هذا الموسم فقد أحدث في دين الله، وهو تحت هذا الوعيد: لعن الله من آوى محدثا. هذا من إيواء المحدثات. ثانيا، لا أنصح السلفيين بمغادرة البلد، فيبقون في بيوتهم وينشرون السنة في من بيوتهم مع معارفهم وفي المساجد أدرى مكنتهم. الأمر الثالث، صاحب الصيدلية وغيره من المتاجر والمحلات يبقون، نعم، لكن لا يسهمون بشيء، مثلا يسهمون بالتخفيض من أجل هذا الموسم، وإنما يبيعون على الطبيعة كما كانوا يبيعون، وليسوا مكلفين بالتنقيب: يا هذا أنت جيت للموسم أو لغيره؟ لا، خذ ما رزقك الله، ما ساقه الله إليك من رزق خذ. إنسان يأتي إلى متجرك أو إلى مخبزك أو إلى صيدليتك أو يستأجر سيارتك في البلد، يعني في أحياء أخرى من البلد، لا بأس، لكن إذا طلب منك توصيله إلى الضريح فلا تقبل. لا، نعم.